مع التأنيث والعدل والتركيب. وأيضا الوصفية قلنا مع زيادة الألف والنون ومع وزن الفعل والعدل، ثلاث ورباع والآخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وكيفما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. باب تفضل. نعم، هذا ذكروه، لكن هو يرى مع كونه أشار إلى الأمر هنا، لكنه يراه أنه مقتطع من إيش؟ من المضارع. جيد. ولهذا لما جاء هناك في بيان الإعراب ذاك لم يذكر إلا فقط الماضي المضارع. طيب تفضل. أيوة، قلنا نعم، الذي تجزم فعلين إلى التي تجزم فعل إلى لا في النهي والدعاء. جيد. وما بعدها يجزم فعلين. حتى أين وإياه. نعم، تجزم فعلين. أيوة كلها تجزم فعلين كلها، وإذا في الشعر خاصة. هات يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: تفضل. أيوة، قلنا ما ينصب بنفسه أربعة المتقدمة: أن ولن وإذا وكي بشروطها، وما بعدها يكون الناصب ليش؟ أن مضمرة. جوازا قلنا في لام التعليل ولتستبين، والباقي وجوبا طبعا بشروطها الفاسبية وكذا، ذكرنا هذا. نعم، هاتي شيء. قال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام. إيش إعراب ظاهر هنا؟ بدل. أحسنت. طيب أكمل شيء. بدل من قسمين. من قسمين. إذا قطعته، إذا قطعته يكون مبتدأ، فيكون على مبتدأ، يكون عفوا ممكن مبتدأ أو خبر، تقول هو وهو ظاهر. وهذا أيضا مما يسوغ في بسم الله الرحمن الرحيم، فلك كما قدمنا لك في الرحمن الرحيم لك أن تجعلها صفتان لله سبحانه وتعالى، ولك أن تقطعهما وتقول هو الرحمن الرحيم، ولك أن تقول الرحمن الرحيم، يعني أعني الرحمن الرحيم، وفيها خمسة إعرابات. جيد. قال رحمه الله تعالى: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وقامت الهند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات. يعني أراد أن ينوع لك في الأمثلة فقط. طيب أيوة شيء. وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. جميل. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. ولهذا يا إخوانا أوصيكم بضبط الفاعل. لماذا؟ لأنه سيتكرر معنا في نائب الفاعل، وسيتكرر معنا أيضا في إيش؟ في المفعول به. جيد. هذه الضمائر ستتكرر معنا، فحين أنت تستوعب الفكرة عندئذ يسهل عليك إيش ما بعد ذلك. طيب، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضرب وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربن. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع. وهذا يشبه ماذا؟ العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ يشبه ماذا؟ فعل المضارع. المضارع حين يتجرد من الناصب والجازم. أي. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن وليس وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. في كان لا فيها ناقص وتام. يعني قلنا كان عندما تقول عندما تقول كان تقول كانت مثلا أو مثلا زالت ما زالت الشمس أو ما زالت الشمس، قلنا زال يزال بالألف هذه تكون ناقصة، وزال يزول بمعنى غربت هنا تكون إيش؟ تامة حسب التصريف. نعم حسب التصريف. وأيضا كان تجيء أحيانا تامة، تجيء أحيانا تامة بمعنى أنها تكتفي بمرفوعها. تقول كانت الطامة يعني وقعت، خلاص بمعنى وقعت، كانت الطامة يعني وقعت التامة، فهذا لا تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج ليش إلى يعني إلى إلى خبر. والعود في ذلك إلى المعنى. إلى المعنى. نعم. نعم. لا لا ما يضمر. لا لا لا أنت تريد هنا وقعت بمعنى وقعت هنا، عرفت شيء؟ فهو على المعنى. على المعنى. أيوة. بلى. أحيانا يقصدون بها مثلا المتصرف الذي يأتي من الماضي والظاهر والأمر. لا هذا المتصرف، هذا التصرف. لا يقصدون به الناقص هنا، لا يقصد به هذا، وإنما مرادهم بالناقص، مرادهم بالناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه. يعني ناقص لأنه يريد لا يكتفي بمرفوعه. يعني في مقابل المتعدي مثلا. الناقص في التام. في مقابل التام. نعم. لا يكتفي بمرفوعه الناقص. نعم. وأحيانا يقيدون المتصرف يقولون ناقص التصرف، يريدون أيضا أنه لا يأتي منه كل الأفعال، لا يريدون لا يأتي منه كل الأفعال، لكن يكون مقيد بالتصرف. مقيد نعم صحيح. أحيانا يقيدونه بالتصرف يقولون ناقص التصرف. أما إذا أطلق الناقص هكذا في باب كان وأخواتها فإنه يراد به كما قلت لك، يعني يراد به أنه لا يكتفي بإيش في مقابل التام، في مقابل التام. طيب يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ليتني. نعم نعم كلها حروف. طيب شيء. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الذي ربما يكون وجه شبه بين ظننت وأخواتها وبين كسى أو باب أعطيت وأخواتها، الذي ما الذي يفرق بينهما؟ أن في باب نعم لا الذي يفرق بين أن في باب ظننت المفعولين مبتدأ وخبر، وأما في باب كسى وأعطى المفعولين إيش لا يكون أنا مبتدأ وخبر. أعطيت زيدا درهما، حين تجردهما تقول زيد درهم، ما يصلح مبتدأ وخبر. أما ظننت زيدا قائما جردها تقول زيد قائم مبتدأ وخبر. طيب أكمل شيخ. باب النعت. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف. هنا ما وجه جر زيد؟ جعلها مضاف. أحسنت، مضاف إليه. نعم مضاف إليه لنحو، لأنه خبر لمبتدأ محذوف. طيب. واللام نحو والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. طبعا في بعض الكتب المتقدمة، وهذا حقيقة يعني يذكرونه وقد تأثروا بالمناطق، يذكرون حتى في النكرة أنواعا، فيجعلون النكرة على مراتب، فيقولون شيء هذا يعني أنكر النكرات، شيء ثم جسم ثم حيوان أكرمكم الله ثم إنسان ثم رجل، فيجعلون على خمس مراتب. طيب أيوه. قال رحمه الله: باب العطف. برد يا إخوان، برد، الله المستعان. استريح. ايش يعني قصده مثلا رجل اسم رجل ايه عندما تقول شيء هذا موغل في في في في في في, التن في التنكير، يعني موغل شيء ثم هو اعم شيء، شيء هنا اعم شيء ثم دونه، عندما تقول ايش جسم ثم دون ذلك، عندما تقول حيوان هنا يبدا كانه يبدا ينكشف قليلا، ثم عندما تقول ايش انسان فهو في الإنسان فقط، ثم تقول رجل فيخرج النساء وكذا، لكن لا زال في شائع في جنسه. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة،

قلنا كي إما أن تجر أما أن تكون هي الناصبة وإما أن تكون بعدها أن مضمرة. عندما تكون هي الناصبة لا بد أن يقدر قبلها لام التعليل إما لفظا وإما تقديرا، جيد. أما حين لا تجعل قبلها لام التعليل لا لفظا ولا تقديرا فإن حينئذ تكون الناصبة أن بعد كي. أنت إيش قلت معليش؟ كي متى تكون جارة؟ لا أدري. ولعل؟ لعل نعم هي من التجر. لعل الله فضلكم علينا بأن أمكم شريم. لكن كي مرت عليك أنها تجر؟ نفسك البيت هذا. إيش هو؟ نعم نعم آسف آسف آسف قلت لك أنا حين تكون اللام التعليل غير منوية لا لفظا ولا تقديرا من الذي ينصب؟ من الذي ينصب؟ أن مضمرة. وبالتالي نقول أن وما دخلت عليه في محل جر بكي، هذه اللي هي مفيدة للتعليل. واضح يا شيخ؟ هذا هو لا يكون لكي لا تأسوا. لو قلنا في غير القرآن كي تأسوا مثلا وأنت نويت إيش لام التعليل ذهبت إلى المسجد تقول لكي أصلي جيد، وحينا تحذفها وتبقي الفعل منصوبة فتقول ذهبت إلى المسجد كي أصلي، وأنت تريد إيش أن اللام مقدرة لام التعليل، جيد. أما حين تمنعهما جميعا لا لفظا ولا تقديرا فاجعل هنا الناصب هو أن مضمرة واجعل كي حرف تعليل يجر ما بعده، يجر مدخول أن لأنه قلت كأنه ما دخلت عليه في إيش موصول حرفي. يعني ما ذكرنا كي أسائلها. ها؟ كي أسائلها. يعني تكون مثلا في هذا المثال ذهبت إلى المسجد كي أصلي، جيد. هنا قلنا أن هي الناصبة أليس كذا؟ تقول للصلاة، صارت من الذي جرت الصلاة؟ كي هذه، وضح؟ فتكون هي الجارة. وضح يا شيخ؟ ما وضح. الآن عندما أقول ذهبت إلى المسجد كي أصلي، الآن أنت لم تنوي لام التعليل المتقدمة على كي لا لفظا ولا تقديرا، اتفقنا أن الناصب حينئذ يكون ماذا؟ أن، ولا يصح أن يكون الناصب إيش؟ كي. وبالتالي كي هذه ستصبح إيش؟ حرف تعليل. حرف إيش؟ تعليل. ماذا تصنع؟ تجر المصدر، لأنه أن هذه قلت لكم هي من أحد الموصولات الخمسة التي تؤول بمصدر موصول حرفي، الموصولات الحرفية. أما الذي والتي وهذه فهي موصولات إيش؟ اسمية. فحين في هذا المثال أنت أن وما دخلت عليه أليس في تأويل مصدر للصلاة؟ الصلاة تقول أن أصلي يعني للصلاة، أليس كذلك؟ فتجعل هذه اللام التي هي لام كي، هذه كي هنا صارت تفيد لام التعليل، فتكون للصلاة. من الذي جره اللام هذه اللي هي كي في أصلها؟ التقدير. نعم، حين تتأول مصدر مؤول فتقول هي مجرورة بكي بلام. في من اللطائف انه حماد بن سلمة تذكرته لما كان حماد بن سلمة تعرفون يعتبر من شيوخ سيبويه. سيبويه اول ما طلب العلم كان يذهب الى حلق المحدثين وجلس الى حماد بن سلمة وكانه مر بحديث انا لا اذكر حقيقة لفظه لكن معناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس أحد أو ما أحد من أصحابي إلا أخذت عليه ليس أبا ذر، ليس أبا ذر. فقال سيبويه إيش ليس أبو ذر لأنه ليس من أخوات إيش كان. فقال له لحنت يا سيبويه. فقال لا جرم لأطلبن علما لا يلحنني هي أحد. فانصرف إلى العربية وصار سيبويه المعروف. فليس هنا تقع، وهذا لم يذكر عندكم لكن ذكر في كتب مقدمة، قد تكون إيش؟ قد تكون من أدوات الاستثناء. ومثلها لا يكون. تقول تقول مثلا يجتهد المجتهدون مثلا او اجتهد المجتهدون لا يكون بكرا، يعني تقول انه لا لا لا يجتهد يعني. طيب ما ادري اذا بقي شيء، لكن انا اوصيكم حقيقه بعدم الاكتفاء ب يعني هذه اتمنى انه تكررون ايضا حتى ترسخ هذه المعاني تماما، لانه باذن الله سيكون لها ايش يعني اثر بعد ذلك في قراءتك في هذا الفن وهو فن النحو. وايضا من اعظم ما يقوي حقيقه ملكه الاعراب في الانسان قراءه كتب الـ الـ الـ يعني التي اعتنت بالاعراب. بقي شيء شيخ كذا؟ طيب هذا والله اعلم واحكم، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.